أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. سؤال قد يتراود ذهن كثيرين في هذه الدنيا، وهو: هل الحياة وسيلة أم هدف؟ هل نحن حينما جاءوا بنا إلى هذه الحياة بدون إرادة منا، ويأخذوننا منها بدون إرادة منا بالبكاء وعدم الرضا، ندخل هذه الحياة وبالبكاء وعدم الرضا أيضا نخرج منها؟ هل جئنا هنا لكي نعيش، أم أن المعيشة في مكان آخر؟ وما أعطانا الله من نعم، من إمكانات، من طاقات، فهي كلها لمكان آخر. بعبارة أخرى، هل نحن مكلفون بأن نعيش هنا معيشة لا بأس بها، نبني بيوت ونجمع أموال ونستهلك ما أودع الله في هذه الحياة من نعم، فواكه، أكلات وما شابه ذلك، أم أن الواجب علينا أن نكون زهادا في هذه الحياة، لا نبني دارا، لا نجمع مالا، لا نأكل إلا بمقدار الحاجة، لا نشرب إلا بمقدار الحاجة؟ هل متع الدنيا محرمة علينا إلا بمقدار ما تكون حياتنا متوقفة عليها؟ أم إن من الطبيعي أن يبحث الإنسان عن المتعة واللذة والراحة والسفر وما شابه ذلك؟ هل جاء الله بنا إلى هذه الحياة لكي نسعد، أي لكي نكون سعداء، أم جاء بنا إلى هذه الحياة لكي نرى المشاكل والصعوبات؟ وهل من الممكن أن يكون الإنسان سعيدا، أم أن السعادة وهم وخيال؟ لعل أن جميع الناس في هذه الحياة يبحثون عن سعادتهم. من اللي ما يعجب أن يكون سعيد؟ من اللي يعجب أن يكون شقي؟ لكن هل ممكن أن نحصل على السعادة المطلقة؟ أن لا نسمع خبرا مؤسفا، أن لا يموت منا قريب، أن لا يرحل عنا عزيز، أن نحصل على كل ما نريد، أن نبني كما نشاء، نأكل كما نشاء، نلبس كما نشاء؟ هل أولئك الذين يعيشون في هذه الدنيا مرفهين مرتاحين؟ هل أولئك الذين يملكون الملايين من الأموال ويملكون البيوت الواسعة والسيارات الفارهة والأموال في البنوك، هل هؤلاء مغضوب عليهم؟ يعني ربنا لا يحبهم؟ لأنهم سعداء مثلا، وهل أولئك الذين لا يملكون درهما ولا دينارا ولا دارا ولا أموال، هؤلاء عند الله مرضيين فقط لأنهم أشقياء؟ لنرجع للسؤال الأول، هل الدنيا هدف أم وسيلة؟ ولعل أحدكم يسأل ما الفرق بين الهدف والوسيلة؟ بالنتيجة لازم نعيش هاي الحياة. يعني إذا قلنا أن الدنيا هدف أو قلنا أن الدنيا وسيلة، طريقتنا في التعامل مع الأشياء راح تختلف. يعني واحد اللي يقول الدنيا هدف يحتاج إلى مي يشرب، واحد اللي يقول الدنيا وسيلة أيضا يحتاج إلى المي يشرب، شنو الفرق بينهم؟ سواء قلنا أن الدنيا هدف أو قلنا أنها وسيلة، بالنتيجة لا يمكن لأحد أن يعيش معيشة سعادة مطلقة. فما الفرق بين الأمرين؟ قبل الإجابة على ذلك لابد أن أقول أن الذين يعتبرون الدنيا هدف وما وراءه الفناء، ويقولون نحن مثل الشمعة التي تشتعل فترة من الزمن ثم تموع وتنتهي، خلص شمعة انتهت، هؤلاء هل بإمكانهم أن يجمعوا كل أسباب السعادة؟ لنفترض أن أسباب السعادة مال كثير، شهرة، زعامة، رئاسة مثلا، هل هؤلاء الذين يملكون هذه الأمور هم سعداء أفضل من الذين يقولون أن الدنيا وسيلة؟ إذن إذا كان المال سبب للسعادة، السيارة آخر موديل سبب للسعادة، الشهرة سبب للسعادة، ليش إذن نجد أن المشاهير ينتحرون؟ كثير من الممثلات الشهيرات صاحبات الملايين انتحرن، يعني وصلوا إلى نهاية أن الحياة كلها شقاء، مع أنه كان عندهم أموال، شهرة كانت عندهم، وكل ما كانوا يريدون كان متوفر أمامهم، لكنهم كانوا ينتحرون. أصحاب الملايين هل هم سعداء فعلا أكثر من عندنا؟ أم كلما زاد المال زادت مشاكله؟ اللي ما عنده ما عنده، لكن اللي عنده لازم يحافظ عليه. إذا أنت سافرتي سفرة ما ماخذ معاك ذهب، ذهباتك ما ماخذ توية، إذا تروحون إلى فندق تروحون إلى بيت مو مهم عندك بالليل تنامين مرتاحة، لكن إذا ماخذ ذهبك وياك وتعبانة وتوصلين للهدف مالك ومبتغاك، لما تردين تنامين تفكرين لا يكون يجي سارق ويسرق هذا الذهب، إذا تكونين قلقة على ذهبك. كلما زاد الذهب كلما زاد القلق، كلما زادت الأموال كلما خاف الإنسان، ليس فقط خاف على تلك الأموال يخليها في البنوك ويرتاح، لا، احنا كثيرا ما نشوف أصحاب الملايين يبوقون أولادهم، جماعة يجون يبوقون ولده ويطالبون بفدية، يعني كونه يملك مال ما صار سبب لسعادته. أصحاب الملايين ألا يمرضون؟ يعني إذا واحد صارت عنده أموال خلص بعد هذا ما يصير مريض؟ ويوم اللي واحد عنده أموال وعنده بيوت وعنده كل شيء اللي يريده، ساعة وفاته لا تدنو لا تأتي؟ يعني هذا يقدر يوقف الموت بعيد عنه؟ ولا هم يموتون؟ أصحاب الملايين يموتون، الفقراء يموتون، اللي جعل الدنيا هدف يموت، اللي جعل الآخرة هدف أيضا يموت. وهل ذلك الذي لا يملك شيء يوم اللي دا يموت أكثر مرتاح، أو هذاك اللي دا يترك خلفه أموال طائلة شركات وأشياء ودا يشوف كلها راح يتركها ثم يذهب إلى قبر ضيق مظلم وحده وحده لا ينفعه دينار ولا درهم؟ ما في شك أن السعادة ليست بالراحة، وأن السعادة ليست بالمال، بدليل أن أصحاب الملايين يرضون بأموالهم يشترون السعادة. إذا المال سعادة بعد ما يحتاج إحنا نشتري السعادة بالمال. الراحة ليست سعادة، وإلا اللي ينام أكثر من غيره أكثر سعادة، ولا الإنسان هم يتعب من الراحة؟ الإنسان يحب يطلع برا يمشي يشتغل يسوي شيء، إذا نام على الفراش يعني يشعر بالراحة أكثر. اللي يصير مريض ما يقدر يطلع برا ما يقدر يمشي، هذا أكثر سعادة من ذلك الصاحي اللي يطلع ويمشي ويركض. اللي ما يحرك أعضاءه أكثر سعادة من الذي يحرك أعضاءه. الراحة إذن مو سبب للسعادة، المال مو سبب للسعادة، العمر الطويل هل هو سبب للسعادة؟ لا. في زمن النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام، جماعة جوا عند النبي موسى قالوا يا موسى أطلب من ربك أن يشيل الموت من عدنا. موسى طلب كان مبتلى بقومه، طلب من الله عز وجل أن يرفع الموت عن أصحابه، اللهم رفع الموت عن أصحابه. فكل ما كبر الناس كبروا كبروا كبروا، لكن ما كانوا يموتون في البيت الواحد، في كل غرفة 4-5 من الختيارية من ذول الشيبة الشيوخ، واحد صاير أعمى، واحد صاير أخرس، واحد صاير أصام، واحد ما يقدر يمشي، واحد ما يقدر يحرك إيده، كل سنة يتعاركون ويضعون يطلبون من ذول الشباب أولادهم وأحفادهم، أنت تجيب ماء، أنت تجيب طعام، أنت تشيل والدين إليك، أجل لكم الله الحمامات. أجوا أحفادهم عند النبي من أنبياء كان بعد موسى، أجوا عنده قالوا يا نبي الله آباءنا وأجدادنا طلبوا من النبي موسى أن يرفع الموت عنهم، الآن إحنا نطلب من عندك أحد أمرين، إما أن الله يرفع الموت عنهم ولا عنا، تعبنا من عندهم. كان أحد كبار السن عند قصيدة دائما يمشي ويقراها، أول القصيدة ألا موت يباع فأشتريه، تعبت من هاي الحياة. إذن للعمر الطويل سعادة، للمال الوفير سعادة، لا الراحة وكثرتها سعادة، هذه مو أسباب سعادة. الآن نرجع للسؤال، الدنيا هدف أم وسيلة؟ الجواب الدنيا بمقدار 80% وسيلة، بمقدار 20% هدف. يعني الله طالب من عدنا أن نأكل نشرب نبني، استعمركم فيها، في الآية القرآنية هو الذي خلقكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب الله منا عمارة الأرض. الله طالب من عدنا أن نبني، حتى عدنا في الروايات إذا قد واحد بنى بيت ومات، ما دام هذا البيت قائم حتى لو كان يستحق العذاب الله ما يعذبه، لو بنى لو زرع أشجار سوى له بستان ومات، ما دام الزرع قائما رب العالمين ما يعذبه حتى لو كان يستحق العذاب، يؤجل عنه العذاب حتى ينهدم الدار، تنهدم الدار التي بناها، أو تموت الأشجار التي زرعها، لأن الله طالب من عدنا عمارة الأرض. وفي حكم إسلامي الأرض لله ولمن أحياها. إذا واحد راح في صحراء شاف صحراء قاحلة لا زرع فيها لا ضرع فيها ولا بناء، فبنى تلك الأرض تصير ملكه، يقدر يتاجر فيها يبيعها، لأن الله طالب من عنده الزرع، طالب من عنده البناء. لكن كل هذا المقدار 20%، 80% الدنيا يجب أن تكون وسيلة. وسيلة لشنو؟ وسيلة لما بعدها، لأن هذه الدنيا مهما طالت فهي قصيرة. يعني نعيش 70 سنة، إذا واحد راح إلى هاي المقابر اللي موجودة هنا وقرأ الشواهد اللي على القبور وقرأ تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة، أغلبهم شباب، يعني اللي لحق على 70 سنة هذا قليل جدا. زين نفترض 70 سنة، لكن بالنتيجة فيها نهاية ويقول له في أمان الله. ويوم اللي يقول له في أمان الله وين رايح؟ إذا عنده عمل صالح فهو يقدم على عمله الصالح، إذا ما عنده عمل صالح فهو خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذن 80% من أوقاتنا، من أموالنا، من نشاطنا، من طاقاتنا خلي نخليها لعالم ما بعد هذه الحياة، 20% خلي نصرف على هذه الحياة، و20% مو قليل، 20% يعني الخمس. وإذا قلنا كل 24 ساعة تمثل يوم، فخمس 24 تقريبا 5 ساعات، 5 ساعات خلنا نخليها محض لدنيانا، البقية قسم من عنده يروح طبيعي لازم ننام مو بيدنا، مقدار من عندنا لازم نشتغل لهذه الدنيا هم مو بيدنا. يعني إذا طلع 4 ساعات في 24 ساعة عملنا في سبيل آخرتنا إحنا محظوظين، وهذا في مصلحتنا حتى لو لم نكن نؤمن 100% بعالم الآخرة. لكن احتمال أكو عالم الآخرة ولا لا؟ مجرد الاحتمال بالنسبة لنا كان. إذن 4 ساعات، من نقول 24 ساعة واحد يكون في خدمة الله، 4 ساعات يعمل في سبيل آخرته. طبعا الذي يؤمن بالله ويلتزم بما قال الله حتى يوم اللي يأكل الله يعطي أجر. احنا ما عدنا بالنسبة إلى رمضان نومكم فيها عبادة، واحد نايم الله ده يكتب له ملائكة يكتبوا له أجر وثواب، نومكم فيها عبادة، أنفاسكم فيها تسبيح، هو نايم بس ده يتنفس رب العالمين يأمر الملائكة أن يكتبوا بدل التنفس سبحان الله وهو ده يتنفس. يعني ما دام الإنسان في طاعة الله في حالة الصيام فنومه عبادة وأنفاسه تسبيح. الشخص اللي بينه وبين ربه مصمم على أن لا يرتكب المعاصي وعلى أن يؤدي الواجبات حتى يوم اللي يأكل الله يعطي أجر ثواب، لأن هذا الأكل اللي يأكله تقوية على طاعة الله، الراحة اللي يرتاحها هو لكي بعد الراحة يقوم بعمل صالح في سبيل آخرته. أجاء أبو ذر الغفاري سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله ما بال أقوام منا لا يحبون الموت؟ أكو بعضنا ما يحبون الموت وبعضنا يحب الموت. النبي قال اللي عامل في سبيل آخرته يحب الموت، لأنه كل شيء قدمه قدام، أرسل كل أمواله نشاطه عمله لآخرته، فيريد يروح يشوف شكو ماكو. أما اللي كل الأشياء مخليها في هذه الدنيا فهو لا يرغب في الموت، وين رايح؟ على أي عمل يروح يقدم؟ على ما فرط في جنب الله ولم يعمل شيئا ولم يقدم شيء. الآن مثال أقول، إذا فرد واحد عنده أموال كل ما جمع أموال يرسلها إلى سويسرا، يجمع في بنوك سويسرية، وبعدين يأمر شركات هناك أن يبنوا له بيت ويأتف البيت، وكل اللي عنده ينقله لهناك، ما يحسب حساب الدقائق والثواني متى ينتقل إلى هناك. لو إحنا عندنا بيت قديم واشترينا بيت جديد، أثثنا هذا البيت، رتبنا هذا البيت، خلاص كل الأشياء نقلناها إلى البيت الجديد، مو كل ساعة نريد قبل ننتقل إلى ذلك البيت. إذا واحد عنده عمل صالح مقدمه أمامه فبالنسبة إلى الموت لحظة سعادة، يتمنى على الله تلك الساعة، مثل ما الإمام علي سلام الله عليه كان يقول والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل إلى ثدي أمه، طفل صغير جوعان عطشان شلون عنده رغبة في أن يعب الحليب من صدر أمه. الإمام يقول عن نفسه والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل إلى فدي أمه. وهل أنا إلا كشارب ورد؟ حينما ضربه ابن ملجم كان يقول أنا مثل فرد واحد كان يدور على مي وحصل المي. شلون حسب تعبير العراقيين يتشيط على المي ما دام حصل المي؟ وهل أنا إلا كشارب ورد؟ يعني حصل المي. وكان أهل البيت دائما هذه كلمة منقولة عن أكثر من واحد من عندهم الذي كانوا يقولون لا نبالي أو وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. في أحد المعارك واحد أعرج وليس على الأعرج حرج كما في الآية الكريمة. هذا أولاده دخلوا في ساحة المعركة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستشهدوا، قاتلوا وقتلوا. قبل ما ذول ينقتلون هذا الأب ورد يدخل في ساحة الميدان ويقاتل في سبيل الله ويقتل. أولاده جاءوا عند النبي يا رسول الله هذا أعرج، مشكلة الأعرج أنه ما يقدر يقاتل بشكل جيد، يعني الطرف الثاني العدو يقدر بسهولة يقضي عليه. فجاءوا إلى رسول الله قالوا إن أبانا يريد الدخول في المعركة لكن أعرج، فجاء النبي ومنعه عن ذلك. أولاد يوم اللي انقتلوا طلع من الخيمة راح يهجم على العدو. الجماعة قالوا له وين رايح أنت أعرج؟ قال والله لأطأن الجنة بعرجتي هذه، أريد أدخل الجنة وأنا أعرج بهاي العرجة مالتي أطأ الجنة. ما قدروا يمنعوا، طلع قاتل قتل. حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازته قال والله لقد رأيته وقد وطأ الجنة بعرجته. هذا يعرف أعمال الصالحة وجهاد في سبيل الله وبين يدي رسول الله، هذا بسرعة يروح. أما بالنسبة لنا إذا واحد من عندنا صار مريض يرجع على شنو؟ لا يكون هذا المرض من النوع الخبيث، لا يكون سرطان. وعادة النسوان اسم السرطان ما يجيبوه، يسموه المرض الخبيث أو يسموه ذاك المرض، يخافون إذا جابوا اسمه هو هم يجي وراه. خير إن شاء الله. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. بس بالسرطان من موت بصعقة كهربائية، مو صعقة كهربائية الصدام سيارة، مو الصدام سيارة، أي نوع من أنواع المرض. ولعل الإنسان يموت بمرض الأنفلونزا مثل ما مات بهذا المرض. اثنين في التاريخ معروفين، واحد من عندهم هارون الرشيد غير الرشيد. هذا هارون الرشيد اللي ملك الدنيا بأجمعها وكان يذهب إلى سطح داره ويخاطب السحاب يقول أمطر حيثما شئت فإن خراجك عندي. أنت تنزل المطر، المطر يتحول إلى شجر، الخراج مال هذا الشجر تجي في خزانتي. هذا مات عمره 45 سنة بس، 45 سنة مات بشنو؟ استبراد، استبرد موت. وإسكندر المقدوني الذي يعتبر أكبر فاتح في التاريخ القديم، هذا إسكندر مات بالأنفلونزا، يعني إذا من موت بالسرطان من موت بأي مرض ثاني تاليه الإنسان يموت. واحد ثاني أيضا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الذين اعتبروا الحياة وسيلة لا هدف وعمل الصالحات، اجمع النبي في معركة من المعارك وكانت بيدة تمرات ليأكلها. مرة واحدة التفت شاف المعركة قبت، المعركة قامت، شنو دا يوزعون؟ بالنسبة للمسلمين دا يوزعون الشهادة في سبيل الله، يعني دا يوزعون الجنة، وبالنسبة للكافرين دا يوزعون نار جهنم. طالع التمرات اللي بيده، طالع ساحة المعركة، قال والله لأن أبقي حتى آكل هذه التمرات لهي حياة طويلة، أنا ما في أنتظر حتى آكل هذه التمرات بعدين أروح للجنة. فرماها من يده وهاجم على الأعداء وقاتل وقتل وذهب إلى جنة الله. أعود إلى كلامي، نحن في ليلة النصف من رمضان المبارك، وهذا شهر في أحاديثنا ورواياتنا رب العالمين يقبل التوبة فيه ويقيد الأبالسة والشياطين. هذا يقيد، شلون يقيد؟ هو يعرف، لكن من الناحية العلمية، من ناحية الإحصاءات اليومية في البلاد الإسلامية في شهر رمضان المبارك الجرائم توصل إلى النصف. يعني كان يخدع إبليس بأن يرتكب جريمة من كل نفرين واحد ما يسمعون كلام الأبالسة، الأبالسة مقيدين. وفتح الله باب رحمته وقال اتقوا النار ولو بشق تمرة. عندنا فرص كبيرة جدا في بقية شهور السنة، واحد يقرأ القرآن لأجر ثواب كثير، لكن في هذا الشهر يقرأ آية رب العالمين يعطيه ثواب قراءة القرآن كله، فكيف إذا قرأ كل القرآن؟ الثواب يزداد، ثواب الأعمال تزداد، وأهم شيء أن في هذه الليالي ليالي يقبل الله فيها توبة عباده. فتوبوا إلى بارئكم واستأنفوا العمل إن شاء الله. ونحن في ليلة النصف من رمضان، يعني ليلة ميلاد الإمام الحسن ابن علي ابن فاطمة حفيد رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين. تدرون الإمام الحسن اللي كان يعرف الدنيا وسيلة 80%، الإمام الحسن قال ذات يوم أستحي من ربي أن أذهب إليه ولم أحج ماشيا. لسه في ناس عندهم أموال، واحد يقول روح للحج، ما مستعد يصرف شوية من أمواله للذهاب إلى الحج. الإمام يقول أنا أستحي من ربي إذا أموت وأنا ما رايح ماشي إلى الحج، فذهب إلى الحج ماشيا 25 مرة، والنياق تساق بين يديه. يعني مرة واحد ما عنده مصاري، ما عنده بيزات، ومضطر أن يمشي، لا، النياق كانت تساق بين يديه. وقاسم الله أمواله 3 مرات، يعني 3 مرات قسم أمواله، نصف لله نصف لنفسه، حتى أنه كان يأخذ نعلا ويترك أخرى، يعني نصف 100% قاسم الله أمواله 3 مرات. وبعد وخرج من ماله في سبيل الله 2 مرات، مرتين كل ما كان عنده أعطى في سبيل الله. أنا أقول هذا الكلام وهو إمام لنا وعلينا اتباعه، وأعتقد من كل 1,000,000 من المؤمنين احنا ما عندنا واحد اللي يخرج من ماله 2 مرات ويقاسم الله أمواله 3 مرات بل ولا مرة. تدرون هذا معناه شنو؟ خلي أضرب لكم مثال. أن يجي رب البيت ويقول أنا عندي بيت، نصف البيت أعطيه في سبيل الله لعائلة فقيرة والنصف الثاني أخذه، نصف أموالي نصف ثيابي نصف ما أملك. أو المرأة تقول عندي ذهب وهذا الذهب أريد أقسمه، نصفه في سبيل الله ونصفه لي، وفي الحقيقة نصفه الذي في سبيل الله هو الذي يبقى، النصف الذي الإنسان يحتفظ بماله فيه هذا النص هو الذي يذهب. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي ذبح ذبيحة ثم قسم كل أموال الذبيحة إلا الكراع احتفظ به لنفسه، فقالت زوجته عائشة يا رسول الله لم يبق لنا إلا الكراع، كل هذا اللحم راح بس الكراع بقى لنا. فقال رسول الله لم يذهب منا إلا الكراع. هذا اللي ناكله الله بعد ما يعطينا فرد أجر عليه، لكن الذي أعطيناه في سبيل الله هو الذي بقي لنا. قال لم يذهب منا إلا الكراع. الإمام الحسن هذا كان صلوات الله وسلامه عليه من الذين يقول، وهذه الكلمة اسمعوها من الكلمات الحكمية المهمة للإمام الحسن، يقول: عجبت لمن يفكر في مأكوله عما لا يؤذيه كيف لا يفكر في معقوله عما لا يؤذيه. احنا اذا اردنا ناكل اكل طعام نحسب الف حساب، اذا قالوا لنا جاي مرض جنون البقر في فرنسا، احنا خلص بعد نلغي اكل لحم اي بقر سواء من فرنسا ولا من زيمبابوي، احتمال ان هذا البقر في مرض الجنون. زين، اذا قالوا ان فلان مطعم شويه وسخ، ايش قلنا؟ اهتم الوساخه، ليش ما نريدها؟ لا يكون هاي الوساخه ميكروبات تنتقل الى اجسام. اذا قالوا هذا الماي احتمال يكون فيه ديدان، خلاص نروح من عين بقيم نشتري ماي ونجيبه لهنا، نشتري شراء من المحلات، لان احتمال هذا الماي في بعض الميكروبات. بقولك فد واحد من الخطباء يقول: شخص كان رايح الى مطعم على بعد كذا متر شاف الدبانه تطير، نادى صاحب المطعم: تعال تعال اجل. قال: شنو هذه؟ شيل هذا الطعام، خير ان شاء الله، ما تشوف الذبابه هنا، ممكن ناقله بعض الاذى، بعض الميكروب، بعض الفيروس الى هذا الطعام. الامام الحسن يقول: عجبت لمن يفكر في مأكوله عما لا يؤذيه، يهتم بالطعام اللي يريد ياكله حتى لا يكون يؤذي، كيف لا يفكر في معقوله عما لا يؤذيه. شلون ما يفكر في الأشياء اللي غذاء الروح ما يفكر فيه لكن غذاء جسمه يهتم به؟ عند الدش هذا عند ستلايت، وهذا الستلايت أي شيء في داخل هذا الصندوق موجود يعرض، هو عائلته يشوفوه ولا يهمه، المجلات يأخذها واللي فيها، الجرائد يقراها واللي فيها، الكتب يقراها واللي فيها، ما يهتم بغذاء مخه. ونحن نعرف أن الطعام إذا كان فيه بعض الميكروبات هذا يؤذي الإنسان، مو بسرعة يقتله، خاصة الله عز وجل مخلي حواجز حدود. أولا حاجز الفم، إذا الطعام شوية خربان بس ما واحد يخلي في حلقة يعرف أنه خربان. بعدين حاجز الشم، إذا اللحم شوية خربان في رائحة غير طيبة. بعدين حتى لو افترضنا أنه ما شم ولا أحس بطعمه ودخل في معدته، أجلكم الله، يتغير يستفرغ. إذا لا ممكن يعطوا أنتبيوتيك ويعالج نفسه، لكن هذا اللي دخل في مخه هالأفكار هالتشكيكات هالكفر هالشرك هالأمور هذه بعد شيء طلعها مباشرة من التلفزيون إلى المخ، من المجلة إلى المخ، من الكتاب إلى المخ. سلام الله عليك يا أبا محمد الحسن بن علي اللي قبل 1400 سنة يحذرنا: عجبت لمن يفكر في مأكوله عما لا يؤذيه كيف لا يفكر في معقوله عما لا يرديه. أعود وأسأل: الحياة هدف أم وسيلة؟ الحياة هم هدف وهم وسيلة، 80% وسيلة لغيرها و20% هدف لنفسها، وهذا مفهوم قوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. كان أحد الأمراء مات، يوم اللي مات شافوه في الحلم قالوا: شلون أوضاعك؟ قال: والله أحتاج إلى تلك اللقمة اللي ترموها أمام القطوة، أمام السنور هذا ترموها، أنا أحتاج إليه. يعني يا ليت كنت أعطي في سبيل الله ولو بمقدار هذه اللقمة، أنا الأمير. الله شكد ما أعطينا وسائل، اتقوا الناس ولو بشقة تمرة. لو واحد في شهر رمضان المبارك يقدم تمرة لصائم، الله يدفع عنه نار جهنم، طبعا بشرطها وشروطها أنه فيما بعد ليروح وراء المعاصي. كم من أعمال صغيرة صغيرة جدا لكن عند الله هي كبيرة إذا كانت في سبيله وبإخلاص. وكم من أمور نعملها في سبيل دنيانا ثم نتركها ولا شيء. حقيقة خلال هذا الشهر الفضيل احنا فقدنا كم واحد من الأصدقاء من الأقرباء. كنت أقول الليلة على مائدة الإفطار لأولادي، قلت لهم رحمة الله على الذين مضوا، خلال أسبوع كل شيء انتهى بالنسبة لهم، الفواتح انتهت، الحكي حولهم انتهى، احنا مثلهم. احنا من يوم من الأيام اكو واحد إذا مات الناس يقولون آخ، أحيانا مرتين يقولون آخ، وإذا شباب وكل شيء ما بي ومرة واحدة راح آخ آخ آخ، بس هذا قيمة ماكو أكثر من هذا. أحد يروح بدل عنا وينام في لحدنا ويجيب منكر ونكير. خلال أيام تنتهي حياتنا. الله يرحم سيد كمال الرضوي خلال نصف ساعة من يوم اللي دخل المستشفى إلى أن خلوا له سيلان، سحبوا من عند دم حتى يفحصوه، خربطت أوضاعه. أقل من نصف ساعة وذهب إلى ربي، أقل من 24 ساعة كان في لحده. إحنا عندنا ضمانة من الله أنه مو هالشكل يصير بالنسبة لنا. أحد يقدر يقول أنا إلى مو السنة القادمة حي، إلى بعد ساعة حي. يعني الذين ماتوا كانوا 100% مطمئنين راح يموتون، أغلبهم كانوا يفكرون في المستقبل شو يسوون، ماذا يعملون، شلون يجمعون، شلون كذا. صح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا مع أصحابه، إصبع سوى فرد مربع ثم خط فرد خط طويل إلى خارج المربع، ثم قال لأصحابه هذه حياة ابن آدم المربع محدودة، وهذا أمله هالخط الطويل. يفكر بعد 10 سنوات شي يسوي، ما يدري بعد 10 سنوات صار لعشر سنوات ميت، وكلنا من هذا النوع. زين ما دام هاي الحياة مو مضمونة والآخرة يقينا مضمونة، الله يعطي واحد ب700، البنوك اللي ملايين الملايين ومليارات المليارات من الدول الإسلامية والعربية يخلون في البنوك الأجنبية أموالهم، ذاك اليوم قرأت في إحصائيات أنه 300 مليار دولار فلوس دول الخليج في بنوك أوروبا وأمريكا، 300 مليار. تدرون إيش قد يعطوهم ربح؟ 6%. الله ده يقول 700 في الواحد، يعني 7000 في 100 ده نعطيكم ربح. وطبعا بالعكس أيضا، يعني إذا فرد واحد سوى عمل مزين مو يعني بمقدار ذلك العمل الله يحاسبه. يؤتى بالعبد يوم القيامة فيشوف صحيفة أعماله، كاتبيله بنى بيوت للفقراء، سوى إطعام للمحتاجين، وزع أموال على المساكين. فيقول حتما الملائكة مشتبهين، مو أنا، أنا لا وزعت أموال ولا بنيت بيوت ولا عملت شيء، بس يخليها صمت حسب تعبير يسكت. مثل فد واحد قاعد وإذا يقولون بالغلط أجي في حسابك 10 ملايين دولار مثلا، ما راح يخبر أحد يقول أمزين، حتى لو بالغلط خليج. لكن أكو واحد يأتي وفي صحيفة أعماله قاتل سارق متعدي على أعراض الناس، يحتاج يا رب لا قتلت حتى الدجاجة، أنا ما قاتل في حياتي، شلون مكتوب علي قتل؟ يقول يا رب أنا ما قتلت ولا تعديت على عرض أحد ولا سرقت مال أحد. يبدو هاي الصحيفة الملائكة مشتبهين، فيأتيها النداء، لا الملائكة ما مشتبهين في حقك، لقد قلت كلمة فاستبيح بها الدم الحرام واستبيح بها العرض الحرام، و الناس بناء على هاي الكلمة مثلا فرد واحد يعطي له فتوى فلان شي حلال، والناس يرعون يسوون كل ما يريد يسوون، إذا هو حرام ينحسب عليه. أو الحاكم الأمير يوم اللي يأمر بالقتل أو يأمر بالحرب أو ما شابه ذلك، مجرد كلمة يقولها، هذه الكلمة يقولها وجنوده يقتلون الناس يذبحون الناس، طبعا هذا يعتبر قاتل بايت، مجرد كلمة يقولها الإنسان سواء في الخير أو في الشر. نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع أولئك الأئمة الطاهرين الذين قال عنهم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، وأن يوفقنا في هذا الشهر الفضيل لطاعته ويجنبنا معاصيه ويوفقنا للخيرات والمبرات والطاعات ومساعدة الآخرين، ويغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.